ان اخطب الجمعة. سيبك من لذة النفس، عطاها تحت الجزمة. شوف العمل الانفع ايه، هو ده المخلص. يبحث عن العمل المتعدي نفعه وان خالف لذة النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد بسند صحيح: الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الصيام والصلاة والصدقة اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقة. وقد يجد العبد متعة في ان يعتمر في رمضان، صح؟ متعة، اخذ العشر الاواخر بقى في الكعبة، ها، وطوف واسعى وبص على الكعبة وصل، يا اللهم ارزقنا حجا وعمرة، لذة متعة، صح؟ ولو قيل له لقد اعتمرت كثيرا فابذل مالك في عامك هذا لمصلحة اخوانك من المسلمين. واد عايز يتجوز واقف على 1000 جنيه، انت هتعتمر ب3000 جنيه، ما تدهم له. المنفعة هنا فين؟ انه يعمل عمرة ولا يبني بيت مسلم؟ ما تقولولي يبني بيت. المخلص ما بيبصش للعمل اللي فيه لذة نفس، بيبص للعمل اللي منفعته اكبر، اللي فيه رضا اكبر لله. هو ده المخلص، هو ده المخلص. لابد ان نفهم ان فيه اولويات في العبادة واولويات في العلم، كل شيء فيه اولويات. عاشرا من علامات الإخلاص الصبر على طول الطريق دون النظر للنتائج، وحسبك أن الله معك، واعلم أنه ما عليك إلا البلاغ. تقول يا شيخ عندي إخواتي بيضين وعندي وبقول لهم ما فيش فايدة، أنت مالك؟ ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي، فاصبر على طول الطريق وعلى المآسي في دعوتك، واعلم أنك لن تطالب بالنتائج، إنما تحاسب على إيه؟ البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. في الآخرة يقول رسولنا يؤتى بالنبي ومعه 3، نبي ربنا يقوله فين أمتك؟ بقالك 20 سنة نبي، ها عملت إيه؟ 3 بس أسلموا. ويؤتى بالنبي ومعه 2، فين الأمة بتاع 2؟ ويؤتى بالنبي ومعه 1، قولوا بقالك 20 سنة نبي وموت، فين الثمرة؟ 1 بس. ويؤتى بالنبي وليس معه 1، 1 نبي، نبي قعد 20 سنة نبي، ربنا يقول له في الاخر فين فين الثمرة؟ قولوا ولا 1 اسلم. النبي ده قصر؟ لا. ربنا يحاسبه عن النتيجة؟ لا، يحاسبه عن ايه؟ البلاغ. وما عليك الا ليه؟ البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر. هذه علامات الإخلاص. الله أسأل أن يجعلنا من المخلصين. حد فكر حاجة منها؟ ما هي علامات الإخلاص؟ 1 إخفاء العمل، 2 الفرار من ضجيج الشهرة والإعلان، 3 اتهام النفس بالتقصير، 4 البعد عن مجالس السلاطين، 5 الصبر على طول الطريق دون النظر للنتائج، 6 عدم الاغترار بمدح المادحين، 7 استواء المدح والذم عندك طالما انت على الطريق الصحيح. ايه كمان؟ الحرص على العمل المتعدي نفعه وان كان يخالف عمل فيه لذة للنفس. الفرح بكل موهبة دعوية تبرز على السطح. كلام طيب. الله أسأل أن يجعل لنا فيه نصيب، وأن يجعله لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم نجينا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجينا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن.